ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة الكرام، فضل تبارك وتعالى، هذا هو الدرس العاشر من هذه الدروس التي نشرح فيها كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، والتي سميناها بالشفاء بشرح الداء والدواء. وانتهينا تقريبا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن عقوبات الذنوب والمعاصي، وأنها أهم هذه العقوبات كثيرة جدا جدا، منها ما هو شرعي ومنها ما هو قدري، وأنها ممحقة للبركة، مظلمة للقلب، فهي تضيع البركة، تضيع القلب، تضيع العقل، تؤثر في ضياع الأهل، تؤثر في ضياع الأولاد. والأخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. غير ذلك من الآثار السيئة جدا لعقوبات الذنوب والمعاصي، ليس في الدنيا فقط لكن في الدنيا والآخرة. فعقوبات الذنوب والمعاصي كثيرة متكاثفة متتابعة، لا يكاد يفلت المرء من العقوبة. يعني أنت مهما حاولت أن تقول، أو يعني ظننت أنك ستفلت من العقوبة، أنت لن تفلت من العقوبة أبدا. يصعب جدا أن تفلت من العقوبة، لا بد أن تأتي العقوبة وأنت أخرت. الإنسان قد يظن أنه فعل الذنب ونجا به، ويعني نال لذته واستراح إليه وطابت نفسه به، هكذا يظن، وأنه لن يعاقب. فنقول له لا، لا بد أن تصاب بهذه العقوبة ما لم تتب توبة نصوحا، ثم تسأل ربك تبارك وتعالى العفو والعافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وتندم ندما شديدا، وتستغفر وتكاثر ذلك بالأعمال الصالحة. لكن للذنب عقوبة، ولا بد للذنب عقوبة، يجدها المرء في جوارحه، يجدها في نفسه، في بدنه، يجدها في أولاده، يجدها في امرأته. كما قال بعضهم: إني لأجد أثر ذنبي أو أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي. طبعا ليس معنى ذلك أن كل هذه العقوبات تكون من آثار الذنوب والمعاصي، تكون لرفعة الدرجات، قد تكون لك المنزلة عند الله تبارك وتعالى فتصاب ببعض البلايا التي يرفعك الله عز وجل به هذه الدرجات، إلى غير ذلك من الأمور. ثم وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال، يعني قطع اليد بإزاء إفساد الأموال، وجعل قطع اليد بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه. فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، السارق لا يمكن الاحتراز منه، لأنه لماذا؟ لذلك السرقة التي توجب القطع هي السرقة ماذا؟ السرقة التي تكون من حرز في خفاء، دخل إلى مكان وكسر حرزا خازن، ثم أخذ منها ربع دينار فأكثر، وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب، فهو كالسنور أو الحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم. فلم يرتفع ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل، القتل مفسدة أعظم، ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو. لماذا؟ لأن هذا العضو الذي أمرتنا الشريعة بقطعه هو العضو الذي يتسلط به على أموال الناس. فالحدود زواجر، الأصل في الحدود أنها زواجر شديدة. رجل تحصن، كان محصنا، تزوج ثم زنى والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهنا ماذا يحصل؟ هنا الأصل في ذلك أن يحصل له ماذا؟ يقتل، يرجم، ويرجم بهذه الصورة. فإذا ذلك يعني أعظم المجتمعات التي يسود فيها الأمن والأمان والحفاظ على ضرورات الخمسة: العقل والجسد والعقل والدم والنفس. العقل والنفس والدين والمال والعرض هي المجتمعات التي ترفع ماذا؟ ترفع تطبيق الحدود، إن الحدود ستطبق حتى وإن لم تطبق في المجتمع. أنا كان تتخيل أنه قال إن السلام عليكم ورحمة الله يا شباب، فإذا سرق فقطعت يده، أو زنى فقتل، وليش عذابهم طائفة، فخلاص يعني هذا خلاص. إنسان قبل أن يقدم على ذلك، هذا زاجر شديد جدا، لأن الله عز وجل يزعم السلطان ما لا يزعم القرآن. فكثير من الناس لا يزعه مجرد انك تقول له اتق الله، خاف الله، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يزعه، انما يخاف من هذه العقوبات التي تفرضها هذه الشريعه المعظمه الجليله الكبيره الجميله البهيه. السلام عليكم ورحمه الله. صوت وصل يا شباب. فدارت عقوبات الشرعيه، عقوبات السلام عليكم، صوت وصل يا شباب. السلام عليكم. فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة، كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق كفارة، في كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين، وهو أعلاها، فمن أعتق رقبة أعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا منه من النار، اليد باليد والرأس بالرأس والرجل بالرجل كل شيء، والإطعام والصيام. طبعا اعلاها العتق، لانها طبعا العبادات التي يتعدى نفعها للغير افضل من العبادات التي يقتصر نفعها للانسان. يعني بعض الناس يقول، يعني على سبيل المثال، يعني مساله يقارن بين منفعه متعديه، واحد نفعه متعدي، واحد نفعه قاصر على نفسه، صلي وصوم وزكي لك الامر بالمعروف عن المنكر ولا يدعو الله عز وجل ولا تعلم العلم ولا يعلمه ولا يسير في الخير بالناس، فلا شك ان النفع المتعدي اعظم من النفع الايه؟ من النفع القاصر. ولذلك كان اعلى انواع الكفارات عتق الرقاب، ثم الاطعام، ثم الصيام. يعني منفعته قاصره على نفسك، منفعته قاصره على نفسك. ولذلك كانت العباده المتعديه افضل من العباده القاصره او غير المتعديه. ولذلك دائما نقول اجعل صدقاتك وزكواتك، واجعل دائما نفعك لمن نفعهم متعدي. واحد بيحفظ كتاب الله عز وجل نفعه متعدي للمسلمين، واحد بيعمل على دين الله تبارك، أمر دين الله تبارك وتعالى. يا مرحبا فضلت الشيخ كبير شيخنا الشيخ دكتور غريب، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. فالله عز وجل جعل الذنوب ثلاثة أقسام، جعل الذنوب ثلاثة أقسام، قسما فيه الحد، يبقى فيه ذنب كده كالسرقة والزنا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر، هذه تسمى ايه؟ وقطع الطريق، هذه حدود. ففي قسم من الذنوب في حد، فالحد ان كان ثمة حد لا يشرع فيه كفارة. لماذا؟ لانه يكتفي بالحد. والحدود لها جانبان يا اخوة، جانب زجر وجانب ايه؟ جانب نفع للمحدود نفسه، فان الحدود كفارات، فمن حد حد كفر الله عز وجل به عنه من ذنبه، كفر عنه من ذنبه بسبب هذا الحد. وقسما لم يرتب عليها، يبقى في قسم رتب عليه حد وقسم لم يرتب عليه حد، فشرع فيه كفاره، يبقى في حد في كفاره، كالوطئ في نهار رمضان والوطئ في الاحرام والظهار وقتل الخطا والحنث في اليمين وغير ذلك. وقسما لم يرتب عليه لا حدا ولا كفاره، وهو نوعان، احدهما ما كان الوازع عنه طبعيا. يعني واحد اكل اعزكم الله عذره، او اكل رجيعا، او شرب دما، هذا الوازع فيه الذي يزع الإنسان ويمنعه منه ماذا؟ طبعي، طبع الإنسان يمنعه من هذا، وزع طبعي هذا، وشرب البول والدم ومثل هذه الأشياء. الثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد، كمفسدة أدنى، كواحد قبل امرأة قبلة محرمة، أو احتضنها، أو نظر إليها، أو لمسها، أو حادثها، وسرقت أقل من النصاب، هذا كله لم يرتب عليه حدا ولا كفارة. والكفارة شرعت في ثلاثة أنواع، أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريم شيء مباح الأصل فباشره في الحال التي عرض فيها التحريم، كالوطء في الإحرام والصيام، وفرضه الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر. ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت. الوطء في الدبر طبعا حتى وان كانت امرأته، يعني ان كانت الموطوءه امرأته زوجته يحرم بكبيره من اعظم الكبائر، فانه لا يباح في وقت دون وقت، فهو بمنزله التلوط وشرب المسكر. النوع الثاني ما عقده لله من نذر او بالله من يمين، او حرمه الله ثم اراد حله، فشرع الله سبحانه حله بالكفاره وسماها تحله الايمان، وليست هذه الكفارة ماحية، الهتك حرمة الاسم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء، يعني إذا قال والله وحلف ثم حنث يقول هي ليست ماحية، فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة حل لما عقده، حلف ألا يفعل شيئا ففعله فتكون خلاص الكفارة تحل له ما عقده. النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم، وكفارة قتل الصيد خطأ وإن لم يكن هناك إثم، فإن ذلك من باب الجوابر. والنوع الأول من باب ماذا؟ هناك نوع من أنواع الجوابر وهناك نوع من أنواع الزواجر. والنوع الوسط من باب التحلة لما منعه العقد. قال: ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية. يعني أنت قطعت يده لا تعزره خلاص، بل إن كان فيها حد اكتفي بالحد ولا يجوز للإمام أن يعزر، وإلا اكتفي بالتعزير ما لم يكن ثمة حد فالتعزير. ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد لا يكون فيها كفارة، وما فيه كفارة كالحنث وكالظهار وما شابه ذلك لا يكون فيه حد. وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ التعزير والكفارة فيه وجهان، وهذا كالوطء في الإحرام والصيام، وطأ وهو صائم أو وطأ وهو محرم، ووطء الحائض إذا أوجبنا فيه الكفارة فقيل يجب التعزير لمن انتهك من الحرمة بركوب الجناية، وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها كفارة جابرة وماحية. طبعا الوطء في الحيض فيه إيش يا شباب؟ فيه في المذهب ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم أن يخرج الإنسان دينارا أو نصف دينار، دينار أو نصف دينار. قال رحمه الله تعالى: أما العقوبات القدرية، احنا تكلمنا عن العقوبات الشرعية نوعان، عقوبات الذنوب والمعاصي احنا اتفقنا أنها عقوبات شرعية مثل الكفارات والحدود وهذه الأشياء والتعزيرات وهذه الأشياء، هذه خلاص كفارات، هذه عقوبات شرعية. العقوبات بقى القدرية هذه قد تكون منها نوع على القلوب والنفوس، قد تكون على القلب وعلى النفس، ولذلك صاحب المعصية يظلم عليه قلبه ويضيق صدره ويظلم عقله، ده عقوبات، ويقع بقى في الوسوسة ويقع في الانفصام ويقع في النكد ويقع في التعب ويقع في كما يقول الاكتئاب ومثل هذه الأشياء. يبقى نوع على القلوب والنفوس ونوع على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان، أحدها آلام وجودية يضرب بها القلب، بعد ما كان القلب إذا سمع آية من آيات الله عز وجل ينتفض ويبكي، ولذلك في الحديث من في بعض الآثار الواردة عن بني إسرائيل أن بعض عباد بني إسرائيل قال: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه أن قل له: كم عاقبتك ولكن لا تشعر، ألم أسلبك لذة مناجاتي. الإنسان إذا وقف في القيام الليل كأن قلبه محطوط تحت العرش، قلبه تحت العرش، وسمت روحه سموا شديدا ويشعر بلذة مهولة. هذه اللذة هي التي قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية: نحن في نعيم لو علمه الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. هذا حقيقة. فتشعر بأنه خلاص يعني شيء عظيم جدا جدا لا تقارنه في الدنيا لذة، لا لذة بطن ولا لذة. فهو يتكلم الآن عن العقوبات القدرية، كل العقوبات هذه العقوبات القدرية قد تكون على نوع، يكون على القلوب والنفوس، نوع على الأبدان والأموال. فالتي على القلوب نوعان: آلام وجودية يضرب بها القلب كما ذكرت، والثاني قطع المواد، يبقى يحصل آلام ثم تقطع المواد من الكتاب والسنة والوحي التي بها حياته وصلاحه عنه، يقطع عنه هذا، وإذا قطعت عنه حصل له الأضداد، حصل ضد الحياة الموت وضد الصحة المرض وهكذا. وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، عقوبة القلوب أشد العقوبتين، أشد يعني العقوبة على القلوب والنفوس أعظم من العقوبة التي تحصل للأبدان والأموال. يبقى إحنا اتفقنا كده إن العقوبات القدرية تكون على النفوس والقلوب وتكون على الأبدان والأموال، وعقوبة القلوب أعظم، وهي أصل عقوبة الأبدان، لأن القلب إذا مرض مرض البدن لأنه الملك، فإذا مرض البدن، إذا صلح الملك صلح البدن، وإذا فسد الملك فسد البدن. وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن كما يسري ألم البدن إلى القلب. فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت عيانية ظاهرة، وهي المسماة بعذاب القبر ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. يبقى دي عقوبات القلب، وان عقوبات القلب عقوبات عظيمه جدا، يسلب لذه المناجاه، يمرض ويموت ويغفل وينسى ويضيع امره. وعقوبه الابدان نوعان، نوع في الدنيا عقوبه الابدان تحصل في الدنيا، ونوع في الاخرى وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشده والخفه. هذه كلها من عقوبات الذنوب والمعاصي، فليس في الدنيا والاخره شر اصلا الا الذنوب وعقوبتها. فالشر اسم لذلك كله، هو الشر اصلا عقوبات ذنوب ومعاصي، واصله من شر النفس وسيئات الاعمال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ: اللهم نعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. وسيئات الاعمال من شرور النفس، فعاد الشر كله الى شر النفس، فان سيئات الاعمال من فروعه وثمراته. وقد اختلف في معنى قوله: ومن سيئات اعمالنا، هل معناه السيء من اعمالنا؟ فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه، ويكون بمعنى من، وقيل معناه من عقوبتها التي تسوء، فيكون التقدير: ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر، يعني ما يترتب على الذنوب والمعاصي، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة، ويتستلزم العقوبات السيئة، فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال، واكتفى بذكرها منه إذ هي أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه، وهو السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه. ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوبتها التي تسوء صاحبها، تسوءه، تتسبب في سوءه في عقله وبدنه وأولاده وزوجته وكل شيء. فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيء، إن الإنسان إذا وقي العمل السيء وكفاه الله عز وجل وأبعده عنه، فإنه يوقى عقوبة العمل السيء وجزاء العمل السيء. وإن كان قوله: ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ. فإن قيل: فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة، ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يرد على هذا قوله: يومئذ ومن تق السيئات يومئذ، فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في أنفسها. قيل: وقاية السيئات نوعان، أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق، الله عز وجل يوفق، أن الله عز وجل يوفقك فلا تقع في السيئات أصلا، فلا تصدر منك. والثانية وقاية جزائها، بأن يغفر الله عز وجل فلا تترتب آثارها عليها، فلا يعاقب عليه. فقد تضمنت الآية سؤال الأمرين: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. وتأمل ما تضمنه هذا الخبر من الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته. فسعة علمه تتضمن علمه بذنوب العباد وأسباب هذه الذنوب، وأنهم ضعفاء، ضعفاء عن العصمة، ليسوا بمعصومين، واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وهم أجنة، وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق بأنه لا بد أن يعصوه، وأنه يحب العفو والمغفرة، وغير ذلك من سعة علمه الذي يحيط به، الذي لا يحيط به أحد سواه. وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به، أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة، لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ثم سأله أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وصراطه الموصل إليه، الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي يحبها. ثم سأله أن يقيهم عذاب الجحيم، وأن يدخلهم المؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن جنات عدن التي وعدهم بها هو سبحانه، وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب، من جملتها دعاء ملائكته لهم بأن يدخلهم إياها برحمته جل جلاله، فدخلوها برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالها، وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها. ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقب هذه الدعوة: إنك أنت ماذا؟ العزيز الحكيم. أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرة الله تبارك وتعالى وكمال علمه تبارك وتعالى. فالعزة كمال القدرة، والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه ما يشاء، ويأمر وينهى، ويثيب ويعاقب. فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع في عقوبات شرعية وعقوبات قدرية كما ذكرنا. وهذه العقوبات القدرية إما أن تحصل في القلب وإما في البدن أو فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم حشر الأجساد. فلا بد للذنب من عقوبة. الذي يتصور أن ذنبه سيمضي هكذا دون أن يعاقب به في الدنيا أو في الآخرة فهو واهم. ومن رحمة الله عز وجل أن تعجل العقوبة فتخفف عنك في الآخرة. ولذلك ابن سيرين يقول: عيرت رجلا بدين عليه فحبست بدين علي بعد 40 سنة. ده من العقوبات. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة. أحيانا الإنسان يظلم قلبه ويتعب، وأصبح لا يحب سماع القرآن ولا يستريح للصلاة، ويبتعد عن صلاة الجماعة، ويبتعد عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويبتعد عن طلب العلم وعن الدعوة إلى الله. هذه عقوبة من العقوبات، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم. فإذا استيقظ وصحى أحس بالألم. استيقظ قد يكون بإدراك الله عز وجل له في الدنيا، أو أن تدركه رحمة الله تبارك وتعالى في الآخرة. ترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والإغراق على الماء، وفساد البدن على السموم، والأمراض على الأسباب الجالبة له. وقد تقارن المضرات للذنب، تحصل مقارنة، وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه. وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب، فلا يرى أثر العقوبة عقب الذنب، فيغتر، يحصل له نوع من الغرور والغفلة والنسيان، ويظن أن الله عز وجل قد غفل عنه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أحصاه الله ونسوه، أنت وإن نسيت فإن الله لا ينسى. ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا. الأعمال تبدأ تهلكك واحدة واحدة، كما تفعل السموم. السموم تبدأ تضع في البدن يعني مرة تدريجيا إلى أن يهلك البدن تماما. فإن تدارك العبد بالأدوية، الأدوية إيش؟ استغفار، توبة إلى الله، كثرة الأعمال الصالحة، الانكسار بين لله، الخشوع، الخضوع، المحبة، التبتل لله تبارك وتعالى. إذا لم تتدارك نفسك بهذا، وإلا فهو صائر إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنبا واحدا، إذا كان ذنبا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب، الذنوب الكثيرة المتتابعة المتزاحمة كل يوم كل ساعة. لكنك تتخيل تأتي يوم القيامة، وخاصة النساء، يعني الشريعة تحذرهن من ذلك تحذيرا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن: تصدقن فإن رأيتكن أكثر أهل النار. واللسان يعني هذا من أعظم ما يدخل، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم: كذب، غيبة، نميمة، تحريج بين الناس، كلام سيء، كلام غير محمود، إلى غير ذلك، دعوة إلى الشر، كلام شديد، غناء، الهاء لعباد الله تبارك وتعالى، صرف لهم عن الخير. الى اللسان عظيم جدا جدا، مضرته عظيمه جدا جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوعد هل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم. فليحذر انسان يعني في اليوم الواحد قد تبلغ ذنوبه يعني ملايين الذنوب. وان الرجل لا يقول الكلمه ما يتبين فيها تهوي به كما بين المشرق والمغرب. مصيبة سودة اللسان، هذا مصيبة كبيرة عظيمة. ولذلك الموفق من وفقه الله عز وجل لحفظ لسانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ لي أو من ضمن لي ما بين لحييه لسانه وما بين رجليه يعني فرجه، ضمنت له الجنة. تضمن هذا أن تسلم منك أعراض المسلمين، سواء كان باللسان أو بما يؤذي أعراض المسلمين. قال: فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله على الذنوب، وجوز احنا تكلمنا عن عقوبات الذنوب والمعاصي في الدروس السابقة، قال جوز انت يعني ما الذي يجعلك تأمن ان هذه العقوبات لا تصل اليك يعني، واجعل ذلك داعيا للنفس الى هجرانها، وانا اسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. يا الله. ثم بدأ يذكر اصلا اثار الذنوب والمعاصي، قال ومنها الختم على القلوب والاسماع، يختم على القلب. كلمة الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار، هذا كله بحيث لا ينتفع ببصري في أمر دينه، ده المقصود. قال ومنها الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار والإقفال على القلوب وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طغيانهم يعمهون. الله أكبر، تقليب الأفئدة والأبصار والحيلولة بين، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الإنسان يكون عنده يعني رغبة شديدة جدا في أن يفعل الخير، أن يصلي، أن يقرأ القرآن، أن يذهب إلى المسجد، لكنه لا يستطيع، عنده رغبة شديدة جدا أن ينطق بالشهادة، لا يستطيع، لا يستطيع الذكر. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يريد أن يفعل الأعمال الصالحة فيصرف إلى الأعمال السيئة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. انتبه من هذا. قال والحيلولة بين المرء وقلبه وإغفال القلب عن ذكر الله، حتى وإن ذكر بلسانه لكن القلب غافل ساه عن ذكر الله تبارك وتعالى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، إنساء الإنسان نفسه وترك إرادة الله تطهير القلب. الله عز وجل لا يريد أن يطهر قلبه، هذه من أعظم العقوبات والمعاصي. وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وإذا ضاق الصدر عمي عن فعل الخير، يعمى الإنسان تماما إذا ضاق الصدر. ولذلك قال نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم حين أرسله الله عز وجل إلى شر أهل الأرض وأخبثهم طاغية من الطغاة العظام، فأول شيء سأله موسى ربه تبارك وتعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال رب اشرح لي صدري. وبانشراح الصدر لا يستطيع أن يواجه هذا العتل الجواد الجبار المجرم طاغية، وصرف القلوب عن الحق، هذا من أعظم العقوبات، وأن تزيد مرضا على مرضها وإركاسها ونكسها بحيث تبقى منكوسة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. لأن الذنوب والمعاصي كلما أذنب العبد ذنبا نكت فيه نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نكتة حتى يغلف القلب بالسواد، فحينها لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم. قال كما ذكر أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر أغلف، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، والعياذ بالله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقلب تمده مادتان مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما، ومنها التثبيط عن الطاعة. العقوبات العظيمة جدا، واحد كان يصلي الفجر ثم ترك صلاة الفجر، كان يجلس إلى الشروق ثم ترك الجلسة إلى الشروق، كان يقرأ وردا من القرآن ثم تركه، كان يحافظ على أذكار الصباح والمساء ثم ترك ذلك. هذا من عقوبات الذنوب والمعاصي، أنك تثبت عن الطاعة وأن تقعد عنها. ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، إذا سمع الحق لا يتأثر به، أبكم لا ينطق بالحق، أعمى لا يراه، فيصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام. غريب. وبهذا يعلم أن الصمم والبكم والعمى للقلب بالذات والحقيقة، وللجوارح بالعرض والتبعية. قال الله تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وليس المراد نفي العمى الحسي، ليس المقصود العمى الحسي يا شباب عن البصر، كيف وقد قال تعالى ليس على الأعمى حرج، وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وإنما المراد أن العمى التام في الحقيقة هو عمى القلب عن معرفة الخير من الشر والتمييز بالخير والشر، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى، حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشرير بالسرعة ولكنه الذي يملك نفسه، أو ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ليس المسكين بالطواف، أو المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه، ونظائره كثيرة. والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم. المقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومنها، والعياذ بالله. كل هذه من عقوبات القلوب، وهي أعظم العقوبات، أعظم من عقوبات الأبدان والأموال، ومنها الخسف بالقلب والعياذ بالله، كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل سافلين وصاحبه لا يشعر. وأعظم الأدواء فتكا بصاحبها هو الداء الذي لا يشعر به صاحبه، فيظل ينخر في جسده حتى يموت. وعلامة الخسف به أن لا يزال جوالا حول السفليات، شهوات، يسمع الأغاني المحرمة ويعيث في وينظر المناظر المحرمة ويسمع المحرمات ويفجر بالمحرمات والقاذورات والرذائل. القلب يزال يحوم حول هذه الأشياء، كما أن القلب الذي رفعه وقربه إليه لا يزال جوالا حول البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق. قال بعض السلف إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول يطوف حول العرش، ومنها ما يجول حول الحش والعياذ بالله، منها ما يجول حول العرش، معاني كلها معاني سامية، لا يفكر إلا في الصلاة والصيام والزكاة ورضا الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة هذا الدين. والآخر يفكر فقط في ما يسد به الشهوات، الشهوات عمال يشوف الشهوات والقاذورات وهذه المناتن، ومنها مسخ القلب، يبقى يخسف به أو يمسخ، فيمسخ كما تمسخ الصورة، كما يمسخ بعض الناس قردة وخنازير، القلب نفسه يمسخ، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما يمسخ على هيئة الخنزير، خلق خنزير ليست فيه غيرة لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسخ على خلق كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك. والله لقد رأينا هذا كله رأي العين. كنا يعني لكثرة حضوري في بعض المشاكل الزوجية أرى أشياء يعني في غاية العجب، لم أرى مثلها قط. قال وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنزير وأخلاق الحمار، ومنهم من يتطوس في ثيابه يفتخر ويتعالى على الناس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الذئاب، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغان الثعالب. وهذا أمر معروف ويشاهد في الناس. وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة، وبالكلب تارة، وبالأنعام تارة. طبعا قوله تبارك وتعالى يعني الحمر، فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال وبالكلب تارة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكذلك بالأنعام، قال الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أسماع لا يسمعون ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال وتقوى هذه المشابهة باطنا، تظل تقوى في الباطن يعني في القلب، له قلب ذئب، قلب خنزير، قلب حمار، قلب أنعام، تقوى حتى تظهر على الصورة الظاهرة ظهورا خفيفا يراه المتفرسون إذا نظر فيه يعرفه. لنا أحد المشايخ الطيبين لا يعرفه كثير من الناس، يعني كان سبحان الله إذا نظر إلى رجل قال لا أحبه، لا أرى في وجهه خيرا، يعني لم أسترح، لا سبحان الله، كأنه يعني كأنما أصاب عين المحزي. وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى يستتبع الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله، والمسخ التام فيقلب الله سبحانه الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشبههم قردة وخنازير، ويفعل بقوم من هذه الأمة كما هو من علامات الساعة، يمسخهم الله عز وجل يوم القيامة قردة وخنازير. فسبحان الله، فسبحان الله، تنزه وتعظم، كلمة لا تقال إلا للعظيم، الشيء العظيم الكبير الجليل، فينزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى، وهو لبيان كمال قدرته. فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه. مصيبة، يعني من المصيبة العظيمة جدا أن تنطلق ألسنة الناس بالثناء عليك، وأن يتكلموا عنك بالخير وأنت في السماء صفر، كما كنت أقوله دائما. بالمناسبة يا إخوة، دي من المقولات التي قلتها قديما وانتشرت شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ولا ينسبها أحد إلي ككثير من بعض المقالات. يعني قال: وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه. الشيخ راح، الشيخ جه، الداعية إلى الله، العالم الكبير، العلامة، الحبر، الفهامة، كلام كثير جدا جدا، هو مفتون بثناء الناس عليه. طيب يا أخي، أنت يعني كما جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال: رأيت لك رؤيا صالحة، رؤيا طيبة. قال: الرؤيا تسر السر عند الله عز وجل علانية، أنت مهما أسررت فإن ذلك لا يخفى على الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يعلم كل شيء. فكل هذه عقوبات، انت يعني قد تغتر بثناء الناس عليك، يا اخي انت اضرب نفسك. فيعني الاصل انه حتى وان اثنى الناس عليك، قد يكون هذه عاجل بشرى المؤمن وقد تصر، لكن لا ينبغي ابدا ان تغر، فانت اعلم بنفسك واضربها. ومن هذه العقوبات مكر الله بالماكر، ومخادعته للمخادع، واستهزاؤه بالمستهزئ، وازاغته لمن؟ لقلب الزائغ عن الحق. فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا. هذه من أعظم العقوبات يا إخوة على الإطلاق، إنسان يرى الحق باطلا والباطل حقا، هذه مصيبة، هذا نكس للقلب، نكس للفطرة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ويفسد ويرى أنه يصلح، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لكن لا يعلمون، ويرى أنه يصلح ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب. الإنسان يميز بين الصواب والخطأ، بين الحق والباطل، بين الشر والخير، إذا سلم قلبه من هذه الذنوب والمعاصي. لكن من عقوبات هذه الذنوب والمعاصي إذا تكاثرت على القلب أنه لا يفرق، لا يستطيع أن يميز. ومنها حجاب القلب عن الرب تبارك وتعالى. يا الله، حجاب القلب عن الرب في الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران، ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم، فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها، وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم، فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته، وتقر به عينا، وتطيب به نفسا. بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم، وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ، والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي سورة المعيشة الضنك قال بعض أهل العلم: هي عذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك. والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات، فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره. ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنك، معيشة ضنك بقى في الدنيا، في البرزخ، في الآية عامة. فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراض. يا الله، المعرض عن الله عز وجل له من ضنك المعيشة بحسب إعراض. وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعيم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأمان الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يواريه عنه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا، الله أكبر، والرياسة. وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر، فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو، صاحب الخمر يفيق ويصحو، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا صار في عسكر الأموات. يا الله يا لطيف، اللهم الطف بنا يا رب برحمتك، إلا إذا صار في عسكر يا الله الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن الله تبارك وتعالى، ومن أعرض عن ذلك معيشة ضنك. ولذلك أصحاب الطاعة والقرب من الله تبارك وتعالى وإن ابتلوا بسائر الابتلاءات فهم أنعم الناس عيشا، وهذا من الأمور العجيبة جدا جدا. راض مطمئن ساكن وادع هانئ، يعلم أن الدنيا حقيرة قليلة زائلة سريعة الزوال لا قيمة لها، وإن الحقيقة التي ينبغي أن يدركها أن الأمر هو ماذا؟ الشأن، والحياة الحقيقية هي شأنه الآخرة. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب، ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس، الله، إلا بمن؟ أنا عايزك تركب هذه الجمل الجميلة. لا يهدأ القلب، الناس الذين عندهم قلق تعب، قلق من المستقبل، مشاكل، وقلق على الأولاد، وقلق من كذا، وقلق من المعيشة، قلق من الوظيفة، قلق من المدير، قلق من، لا، قال ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فماذا يا رب؟ عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ماذا سيكون؟ فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة التي ينشرح لها الصدر، لا هم ولا نكد ولا غم ولا إشكال ولا مشاكل، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء، أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ثم ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين. فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته، طمأنينة القلب وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعم الحقيقي، قلبك يسلم من هذا كله. ولا نسبة لنعيم البدن إليه، فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من النعيم، نعيم بالقرب من الله عز وجل بطاعة الله، لذة القرب من الله تبارك وتعالى، ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إن في الدنيا جنة، هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل الجنة ومن لم يدخلها لم يدخل الجنة، جنة الدنيا، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة فقال: إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولا تظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، هذا غير صحيح، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة: الدنيا والبرزخ والآخرة.

كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا، ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم من الشرب منه هناك من حرمه من الشرب من شرعه ودينه ها هنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه ووصف حوضه، ثم قال: فيزاد أقوام عنه، فأقول يا رب أصحابي أو صيحابي، فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا. فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا موزعة الآخرة، مزرعة الدنيا مزرعة الآخرة، وعنوان الآخرة ونموذج الآخرة، وأن منازل الناس فيها في السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح. منزلتك في الآخرة في الجنة، ورفعتك ومنزلتك في السعادة على قدر منزلتك في طاعة الله تبارك وتعالى هنا، والعكس بالعكس. فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. لذلك أمرنا أن نسأل الله، إذا وكلت إلى نفسك أن تسير على طريق الله وحدك هكذا، وقد وكلت كما قلت إلى ذلة ونقص وجهل وفقر وضياع وتخبط، لكن سأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك وأن يأخذ بيديك إليه أخذ الكرام عليه. صلى الله تبارك وتعالى في نهاية هذا المجلس أن يأخذ بأيدينا كلنا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.